هذا سائل يقول: هل تختلف أنواع الطواف عن بعضها البعض؟ أي هل طواف التطوع مثل طواف العمرة؟ الجواب: إن الأطوفة المشروعة فرضا أو نفلا لا تختلف في صورتها بعضها عن بعض، وإنما تختلف في نيتها. فالنية التي ينشئها العبد في فرض أو نفل هي التي يتميز بها طوافه، وأما من جهة المشروع فيه فإن أعمالهما أعمالها سواء كان طواف فرض أو طواف نفل متفقة متحدة مبتدأ وختما، ولا فرق بينها في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.